حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل ياما ولد الحر اتربى وشبع من سيرك اتقوى من عظمة شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسلح بايمان وابنك اتربى وشبع من سيرك اتقوى من عظمة شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسلح بايمان وابنك شد الرحال شق الرمال هد الجبال عدى المحال زرع العالم طرح الامل وبقيت انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل ياما ولد الحر للعالم وصلت اخباره بشجاعته وتحريره الارض اتلموا قواته واعمامه من كل بلد عربي جنبه للعالم وصلت اخباره بشجاعته وتحريره الارض اتلموا قواته واعمامه من كل بلد عربي جنبه الكل قال باسم النضال وقفة رجال بقى اللي قال زرعوا العالم طرحوا الامل وبقيت انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل انا ام البطل ياما ده انا ام البطل